بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة الصوت الإسلامي على الشبكة العنكبوتية تقدم لكم هذه المادة. يا هيئة الأمر وأزيني ظلمة النكر، لا تهابي كل ذي حقد طارق في لجة البحر. أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي أقدمي يا هيئة الأمر. وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور.